قال نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله عز وجل فيه، فيبرز الله عز وجل لهم عن عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، وتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم عز وجل، وذكر الحديث بطوله. هذه الأحاديث، حديث جرير وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وغيرها من الأحاديث الواردة، أحاديث كثيرة كما تقدم، يرويها نحو من 30 من الصحابة رضي الله عنهم، كلها دالة على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الجنة، وعلى أن هذا هو أعظم نعيم أهل الجنة. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم تارة يخبرهم وتارة يسألونه، وهذا يدل على كثرة وقائع إخباره صلى الله عليه وسلم بأمر رؤية الرب عز وجل. فيه الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون القمر. هذه اللفظة لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون أو لا تضارون، لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم من أمر رؤيته عز وجل، أو لا تضارون لا تضامون من التضام، لا تتضامون أي معنى ذلك، لا تضامون أي لا تتضامون بحذف إحدى التاءين، يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر، وذلك يدل على نظر حقيقي. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أوصى بأن لا يغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المراد بالصلاتين هنا صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك من دلائل أن المحافظة عليهما من أسباب رؤية الله في الجنة، فهاتان الصلاتان شأنهما عظيم، وفيهما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وصلاة العصر هي الصلاة التي قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأخبر صلى الله عليه وسلم بشأن صلاة الفجر فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فتشهده ملائكة الله. فلهما شأن عظيم، ومن شأنهما العظيم أنهما من أسباب رؤية الله عز وجل في الجنة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ومنها حديث جرير كما هنا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه قريب أيضا من هذا اللفظ. في بعض ألفاظ أبي هريرة أنه أخبر بأنهم يرونه يوم القيامة كذلك، وقلنا إن أهل السنة يقررون أن مسألة رؤية الله عز وجل في الجنة هذه من المسائل التي هي من مواضع الممايزة بين أهل السنة وأهل الضلال، فمن أنكر الرؤية فإنه لا يرتاب في أنه من أهل الضلال، وبعض أهل العلم يكفر من أنكر الرؤية، ولا سيما بعد أن تذكر له النصوص ويتبينها، لأنه قد يجهل أمر الرؤية ولا يدري بنصوصها، فتبين له وتوضح له النصوص في هذا، فإذا أصر بعد بيان هذه النصوص فالأصل كما تقدم عن أحمد وغيره رحمهم الله أنه يكفر، لأن هذه المسألة مسألة جلية في النصوص جداً في القرآن وفي السنة، فالواجب أن تثبت لله، وهي أعظم نعيم أهل الجنة على الإطلاق، أعظم النعيم على الإطلاق هو رؤية الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى سيفيض في سرد هذه الأحاديث، وهي ذات مدلول مؤكد على إثبات الرؤية، وهي مروية في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن، وهي من المعلوم المعروف المقرر عند أهل السنة. في حديث أبي هريرة أنه أخبر أن في الجنة سوقا، وسأل الله أن يجمع فيه أن يجمع سعيد بن المسيب رحمه الله به في ذاك السوق، فاستغرب وقال: وفيها سوق؟ السوق عادة يكون فيه بيع وشراء، فأخبره أن هذا السوق ليس السوق الذي كسوق الدنيا، لأن الجنة ليس فيها، الآخرة ليس فيها ما في الدنيا إلا الأسماء، فأخبر أن الرب سبحانه وتعالى يبرز لعباده ويكونون في مقامهم مع الرب سبحانه وتعالى متفاوتون بقدر أعمالهم، فمنهم من يجعل لهم منابر من نور، منهم من يجعل له منابر من لؤلؤ، منهم من يصل إلى أن يكون من الجالسين على كثبان المسك والكافور وما فيهم دنيء، فيرون ربهم سبحانه وتعالى. حديث جلية وواضحة جدا في إثبات الرؤية، فالواجب أن تثبت لله عز وجل، والمخالف في هذا ضال ضلالا مبينا، مخالف لهذا الشعار الجلي من شعارات أهل السنة. نعم. أحسن عليكم، معنا قوله فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة. فيؤذن لهم؟ فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، لأن الجنة نسأل الله الكريم فضله ليس فيها نوم، وإنما الحساب فيها من ينام في الجنة. النوم في الدنيا للراحة من التعب والعناء والهموم، الجنة ليس فيها تعب وليس فيها هموم، فالمقصود المقدار، أي أنهم يرون الله بمقدار الأسبوع الذي يكون في الدنيا، هذا المعنى، وإلا فهم في نعيم مستديم. الإنسان حتى في الدنيا إذا كان في شيء من السعة ومن الفرحة الشديدة البالغة ومن النعمة الوافرة، يأتيه وقت يقول لا بد أن أنام، فيترك ما هو فيه من راحة ومن لذة، لأن هذه لذة الدنيا، لذة الدنيا. أما الآخرة فلذائذها لا تنقطع لا بنوم ولا بموت، فهي مستديمة نسأل الله الكريم فضله. فالمقصود أنهم يؤذن لهم بمقدار، يعني أنهم بما يماثل الأسبوع الذي يكون في الدنيا. نعم. قال رحمه الله: ومما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن خالد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. يحتمل أن فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، يحتمل هذا الكلام اللي قلته، يحتمل معنى آخر، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم، أنه يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة، يعني بمقدار مرور 7 أيام من الدنيا، من أيام الدنيا، يعني أنه في كل ما يماثل 7 أيام من الدنيا، وإلا فهم في راحة مستديمة ليس فيها ليل، الجنة ليس فيها ليل أو نوم، كل هذا غير موجود، لأنهم في نعيم مستديم لا ينقطع نسأل الله الكريم فضله. نعم. ورد هذا أيضا، نعم ورد أنهم يحتمل معنى هذا يوم الجمعة، لكن كما قلنا الجنة والنار عياذا بالله من النار في الآخرة سرمد مستديمة دائما. الجمعة تأتي عقب في الدنيا عقب يوم الخميس وقبل يوم السبت، مسبوقة بليل ومتبوعة بليل، فلهذا يعرف مقدارها، لأن الله تعالى جعل القمر ليعرف والشمس جعلها بحسبان، جعلهما بحسبان، فيعرف مقدار الأيام. فالليلة ليلة الاثنين، غدا يوافق اليوم مثلا التاسع، فمضى من هذا الشهر كذا، فيعرف المقدار في الدنيا. أما في الآخرة فهي في استدامة، كما في حديث ذبح الموت يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، خلود مستديم ما ينقطع، فهم في حال، هؤلاء في حال من النعيم الذي لا ينقطع، وهؤلاء في حال من العذاب الذي لا ينقطع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال صحو؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. نعم، كما تقدم تارة يخبرهم هو ابتداء، وتارة يسألونه صلى الله عليه وسلم فيخبرهم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ الشمس قد لا ترى إذا كان هناك سحاب، فأخبر أنه كما لا يضارون في رؤية الشمس إذا لم يكن هناك سحاب وإنما كان الجو صحوا، فكذلك لا يضارون في رؤية الرب. وكذلك القمر

رؤية الله عز وجل في هذا، قال أليس كلكم يرى القمر؟ القمر يراه الناس لأنه من فوق، هذا يدل على أن الله تعالى يأتيهم من فوق سبحانه، لأنه في العلو عز وجل. أليس كلكم يرى القمر مخليا به أو مخليا به حسب ضبطه؟ قلت بلى، قال فالله أعظم. هذا بيان أنه كما أن القمر وهم مخلوقات الله عز وجل، كما أن الناس يرونه دون أن يتضامون ودون أن يضاروا، لأنه واضح في العلو، فكيف يعجب الإنسان من أن يرى الله تعالى وهو في العلو؟ إذا أراد الله تعالى أن يمكنهم من رؤيته مكنهم سبحانه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك؟ قال: أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم.